قال وجعلنا الليل لباسا أي يغشى الناس ظلامه وسواده كما قال والليل إذا يغشاها. قال قتادة في قوله وجعلنا الليل لباسا أي سكنا هدوءا وساكنا وتجتمع فيه الحواس ولا يتطلب فيه القوت والمعاش إلا لحاجة. فالليل ليس وقت طلب القوت والمعاش، إنما هذا في النهار، ولذلك بورك لهذه الأمة في بكورها، هذا وقت طلب القوت والرزق يكون مباركا، وهو الذي تنشط فيه الحواس بعد نوم وراحة. تنقلب الآية عند البعض يكون عمله ماذا؟ في الليل، فينقص نومه ويحاول أن يستعيض بالنهار ولا يجد عوضا، لأن الله جل في علا جعل فطرة أن نوم الليل لا يعوض، نوم الليل لا يعوض، ولذلك تجد وقتا قصيرا من الليل يغني عن أوقات طويلة تنامها في النهار.